سبق لنا الحديث البارحة عن معنى هذا الحديث، وهو أن أصحاب البدع توبتهم كما ذكر في الحديث أنها غير واردة، وأشرت لكم على أن الخوارج وهم أصحاب أول بدعة حدثت في الإسلام حينما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرسل إليهم ابن عباس ليناظرهم، رجع منهم عدد كبير لا يقل عن 4000، وهم كانوا 8، أي 8000 حازوا إلى النهروان. ذكر لكم القصة أنه بعد التحكيم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وما كان معاوية يطالب بالخلافة، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان. ولهذا قلت لكم أن ما تدرسونه في كتب التاريخ عن تلك القصة، وأن عمرو بن العاص رضي الله عنه يدعون عليه أنه خدع أبا موسى الأشعري، وأن أبا موسى الأشعري معناه أنه مغفل، هذا كله من كلام الرافضة، لأنهم أرادوا الطعن في الصحابة، ويكفي أنهم كفروهم. فلم يكن هناك نزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في الخلافة، إن معاوية كان يعترف بالخلافة لعلي بن أبي طالب وأنه الأحق بها، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان لأنهم كانوا في جيش علي رضي الله عنه. فلما حدث ما حدث بينهم، وذلك اجتهاد منهم، والعلماء جميعا مجمعون على أن ما حدث بين الصحابة يجب الكف عنه والترضي عنهم جميعا، وأنهم كلهم يؤجرون على عملهم، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد ومعفو عن خطئه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يتكلمون في الصحابة مطلقا، وكل ما حدث بينهم اجتهاد منهم وهم يؤجرون على اجتهادهم، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، فلا ندخل ألسنتنا فيما حدث بينهم. هذه قاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة يجب التمسك بها، وألا ندخل في مزالق الرافضة الذين يتكلمون في أعراض الصحابة. قلت لكم على أنه ليست هناك دعوة من معاوية للخلافة، ولهذا حينما نجد في كتب التاريخ تصوير ذلك التحكيم بأن عمرو بن العاص قال لأبي موسى الأشعري تبدأ أنت في خلع علي وأنا بعد ذلك أخلع معاوية، فيقولون في القصة وهي في كتب التاريخ أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قام وأعلن في الناس بأنه خلعت علي بن أبي طالب كما خلعت عمامتي هذه، وأخذ عمامته ووضعها. يقولون عمرو بن العاص قام وأخذ تلك العمامة ووضعها على رأسه وقال إنني أثبتت معاوية كما أثبتت عمامتي هذه. الكلام كله كذب. التحكيم حدث واجتمع الحكمان في دومة الجندل وافترق على لا شيء، لم يتفق على شيء. إذن التحكيم حادث، لكن هذه الصورة التي وضعت في كتب التاريخ هي كذب، ويكفيكم بكذبها على أن معاوية لا يطالب بالخلافة مطلقا وإنما يطالب بقتلة عثمان. قلنا على أن هؤلاء الخوارج الذين أرغموا علي بن أبي طالب على التحكيم، بعدما انتهت قضية التحكيم رجعوا وانحازوا إلى مكان يسمى النهروان، وادعوا على علي بن أبي طالب بأنه خالف كتاب الله، وقالوا في قولهم حكمت الرجال في كتاب الله والحكم لله، إن الحكم إلا لله. فقال رضي الله عنه إنها كلمة حق أريد بها باطل. صحيح الحكم لله، لكن كلامكم هذا الذي تدعونه هو في ظاهره حق، ولكن المقصود به الباطل. حينما انحازوا بهذا العدد الكبير حوالي 8000، أرسل إليهم ابن عباس لمناظرتهم وقال ماذا تدعون على أمير المؤمنين؟ فأنكروا الإمارة، قالوا ما هو أمير، لأنه خلع نفسه. بين لهم على أن هذا لا يضر، لأن قضية الصلح، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوة الحديبية وجاء يعني مندوب المشركين وصار كتابة الصلح، فلما قال الكاتب محمد رسول الله قالوا لا نرضى، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أمحو، يعني أمحو هذا المكتوب، ما رضي الكاتب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما تعرفون أمي، لا يقرأ ولا يكتب كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. فقال له يضع يدي على نفس الكلمة اللي فيها رسول الله، وضع يده عليها ومحاها. فقال لهم هذا ما محى كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كون الكفار عارضوا وقالوا ما نرضى أن يكتب محمد رسول الله، وكونه ترك كلمة رسول الله ما محى رسالته، بل هو الرسول وهو خاتم الأنبياء. فكون علي بن أبي طالب عند التحكيم تدعون عليه هذه الدعوة أنه تنازل عن الإمارة ولم يكن خليفة، ما دام أنه رضي التحكيم في كتاب الله أو التحكيم بينه وبين المخالفين، هذا لا ينفي كونه خليفة، يبقى خليفة ورضي التحكيم. ثم أعطاهم أمثلة على أن التحكيم ليس معنى التحكيم في كتاب الله، وإنما الحكم بما في كتاب الله. وذكر لهم مثالا وهو أن الرجل إذا اختلف مع زوجته، فالله تبارك وتعالى قال في كتابه أن أبعث حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فالحكمان يحكمان بما في كتاب الله. ثم قال لهم أرأيتم إذا كان الله تبارك وتعالى يأذن بحكمين في الصلح بين رجل وامرأة، ألا يسمح بالصلح في حقن دماء المسلمين؟ فالكثير منهم تعقلوا ورجعوا عن رأيهم. ثم ذكر لهم قضية المحرم إذا قتل أرنب وليحكم به ذوى عدل منكم حد بالغ الكعبة، فقال كيف أن الله تبارك وتعالى أمر بالتحكيم في أرنب إنسان حاج وهو محرم، والحاج المحرم كما تعرفون يحرم عليه الصيد، فإذا صاد أرنبا فلا بد أن يحكم عليه بجزاء. فإذا كان الله نص على ذلك التحكيم في أرنب، ألا يكون معقولا من باب أولى أن يكون التحكيم بين المسلمين في حقن دمائهم؟ بناء على ذلك رجع منهم 4000. حديثنا هو عن أصحاب البدع، هل يمكن أن يتوبوا أو لا يتوبوا؟ العلماء بيّنوا في هذه القصة أن هؤلاء أصحاب بدع وتاب بعضهم. معنى هذا على أن صاحب البدعة إن كانت البدعة أشربت قلبه واعتقدها وأصبح يدين بها دينا ويتدين بها، هذا صعب أن يرجع عن هذه العقيدة لأنها أصبحت عنده دين. أما الرجل الذي لبس عليه ودخل في البدعة، إذا تبين له الحق وأراد الله له الرجوع يرجع عن ذلك. الخوارج كما تعرفون عقيدتهم أنهم يكفرون بالمعاصي، يعني كل واحد عندهم ارتكب معصية أي ارتكب كبيرة، بل بعضهم يدخل حتى الصغيرة، لكن المشهور على أن من شرب خمرا أو زنى أو سرق أو ارتكب أي كبيرة من الكبائر هذا عندهم كافر، كافر في الدنيا وفي الآخرة. كافر في الدنيا بمعنى أنه لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن. فعندهم كل من ارتكب كبيرة شرب خمرا مثلا أو زنى أو سرق، عند هؤلاء يقولون أن هذا الرجل إذا لم يتب من هذه الكبيرة ومات عليها فهو كافر. ماذا نعمل له في الدنيا؟ قالوا حكمه في الدنيا لا يرث ولا يورث، كما تعرفون أن المسلم لا يرث الكافر، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. حكمه في الآخرة ما هو؟ قالوا الخلود في النار. حكمه في الآخرة الخلود في النار، لأن الله تبارك وتعالى حكم في كتابه على أن الكفار والمشركين الشرك الأكبر والمنافقين النفاق الاعتقادي هؤلاء جميعا في النار، لأن النفاق قد يكون نفاق عملي وقد يكون نفاق اعتقادي. فالنفاق الاعتقادي هو الذي يبطن في قلبه الكفر ويظهر الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه لرسوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله لأنك رسول الله، ولكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما يقولون هذا بألسنتهم. ولهذا أصبح عند بعض الطوائف المدعية للإسلام عندهم عقيدة اسمها تقية، والتقية عند أهل السنة والجماعة هي النفاق. التقية معناه أنه يظهر لك الذي تريده ويبطن في قلبه خلاف ما يظهره بلسانه، هذا هو النفاق بعينه. فالنفاق أن يتكلم الإنسان بلسانه بشيء وهو يعتقد في قلبه خلاف ذلك. فالمنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم هؤلاء الذين نفاقهم نفاق اعتقادي، أي يظهرون الإسلام بألسنتهم ويبطنون الكفر. هؤلاء الخوارج هذه عقيدتهم، من ارتكب كبيرة فهو كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. ما هو دليلهم؟ عندهم نصوص، هذه النصوص لم يعرفوا النصوص الأخرى التي تقابلها وتوضحها وتبينها، وسبب ذلك على أنهم لم يدرسوا على الصحابة. في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن. قالوا معناه كافر. الحديث هذا في الصحيحين ورواه أبو ذر. أبو ذر رضي الله عنه روى حديثا آخر وهو في الصحيحين أيضا، قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة. الليلة المقمرة معناه في النصف من الشهر، نصف الشهر أو ليلة 14 أو ليلة 15، مقمرة معنى ليل كله القمر واضح فيه. خرج إلى الحرة، ونحن بحمد الله في المدينة الآن، والحرة الحرة الشرقية اللي هي الآن كما هي معروفة الآن مدينة. فيقول لما خرجوا إلى الحرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أبو ذر، فالرسول قال لأبي ذر حينما كانوا في الحرة لا تبرح هذا المكان، يعني أمره أمرا جازما ألا يتعدى هذا المكان، ثم ذهب الرسول وتركه. يقول لما ابتعد قليلا سمعت أصوات، يعني صوت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فأردت أن أذهب خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار، ولكن عندي أمر من الرسول بأن لا أتحرك. فجلس يتردد هل ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى مكانه، أو يذهب خشية على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم دائما يغلبون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام مهما كان الأمر، فنفذ الأمر وبقي على ما هو عليه. فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام، لما رجع إليه أخبره بأنه هم أن يذهب إليه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك، نزل عليه جبريل عليه السلام وبشرني على أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. أبو هريرة كان يكرر هذا إلى الرابعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث لأبي ذر حينما كان يكرر عليه قال وإن رغم أنف أبي ذر، يعني من مات على التوحيد دخل الجنة وإن ارتكب هذه الكبائر، لكن ليس معنى يدخل الجنة في نفس الوقت مباشرة، المفتاح بيدي يجي يفتح الجنة ويدخل، لا، فيه عقاب إلا أن يعفو الله عنه. أبو ذر رضي الله عنه هو الذي روى ذاك الحديث وهو الذي روى هذا الحديث. الخوارج أخذوا ذاك الحديث ولم يعرفوا الحديث الآخر. من أين يعرفونه؟ لا يمكن أن يعرفونه إلا إذا جاءوا إلى الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث ويبينوا لهم الحكم. الآية صريحة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك كل المعاصي دون الشرك، كل الكبائر دون الشرك، فالشرك بالله الله لا يغفره بنص القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء غفر له من أول وهلة، ومن شاء عاقبه بقدر ذنبه، ثم مآله إلى الجنة ما دام مات موحدا. إذن الخوارج أخذوا هذا الجانب وقالوا من ارتكب معصية مصيره إلى النار لأنه كافر، والكافر حكمه في الآخرة الخلود في النار، وفي الدنيا لا يرث ولا يورث. قلت أن السبب في عدم فهمهم لهذه النصوص من الكتاب والسنة هو عدم تتلمذهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم وأعطى لهم وصفا واضحا، وذكرنا القصة البارحة حينما طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في أن يقتل ذاك المنافق الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، وقاله الرسول عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ يعني إذا لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام فمن من الناس سيعدل بين الناس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول ائذن لي أن أضرب عنقه فإنه منافق. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه على أنه ليس بمنافق، وإنما قال له أنني لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وذكرت لكم القاعدة الشرعية المتفق عليها المنصوص عليه في الأحاديث في الصحيحين، وهو درء المفاسد وجلب المصالح، قاعدة شرعية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل منافق، وقال عنه هذه العبارة: إنه سيخرج من ضيضه جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقال للصحابة: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم. يعني انظروا هذا الوصف لهؤلاء، الرسول يقول للصحابة، الصحابة سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، تلقوا القرآن منه مشافهة، ولكنه يقول عن وصف هؤلاء: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم. يعني أناس يحفظون القرآن حفظا ممتازا ويقيمون حروفه، ولكن قال الرسول عنهم: لا يتجاوز حناجرهم. يعني ليس عندهم إلا الصوت بالقرآن وهم لا يفقهون منه شيئا. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. والله يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالإنذار والتعليم والتوجيه هو بعد التفقه، يعني أولا تتعلم أنت، فبعدما يكون عندك علم بعد ذلك تعلم الناس وتفقههم. فهؤلاء الخوارج لم يتفقهوا على الصحابة حتى يعلموا الناس، وإنما حفظوا القرآن، ثم كانوا في الليل قوام يقومون الليل، وفي النهار صوام يصومون النهار، ولكن لا يفقهون من الدين شيئا. ولذلك كفروا الصحابة، حكموا على علي بالكفر وعلى عثمان بالكفر وعلى الصحابة بالكفر جميعا. فهؤلاء إذا كان كفروا الصحابة، ممن يأخذون العلم؟ يعني العلم الدين الإسلامي ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول صلى الله عليه وسلم، من الذي تلقاه عن الرسول ومن الذي بلغنا؟ أليس هم الصحابة؟ طيب فإذا حكموا عليهم بالكفر على من يتفقهون؟ ولهذا قلت لكم أن من المشاكل الموجودة في العصر الحاضر مع الأسف أن كثيرا من الشباب طلاب علم وجيدون ويحبون الخير ويريدون العمل الإسلام، لكن العمل الإسلام ما يأتي هكذا. يعني فهم الإسلام والفقه في الدين والعلوم الشرعية والأحكام الشرعية هذه لا يمكن أن نتلقاها إلا عن العلماء. فإذا جلسنا إلى العلماء وتلقينا العلم عنهم، عند ذلك نستفيد ونفيد الآخرين. لكن نبتعد عن العلماء، بل يتجاوز الحد كما نعرف وكما سمعنا، على أن هؤلاء المغرضون الذين أرادوا أن يفصلوا بين شباب الأمة، بين طلاب العلم وبين العلماء، عملوا لهم ما عملوا من تلك الأساليب التي جعلوهم لا يثقون في علمائهم. لأنها إذا نزعت الثقة من العلماء ما يمكن أن تأخذ منهم، أنت ما تأخذ إلا من الشخص الذي تثق فيه. إذن الخوارج منهجهم ابتعدوا عن الصحابة وكفروهم وقالوا على أن العلم الموجود عندهم أعلى وأحسن وأوضح وأبين من علم الصحابة، ولذلك حكموا على الصحابة بالكفر. فالذي يحكم على عثمان وعلى علي بن أبي طالب، عثمان ذو النورين الذي تستحي منه ملائكة السماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يحكم على هؤلاء بالكفر كيف يكون عالما وممن سيأخذ العلم؟ إذن لا يأخذه إلا عن المغرضين الذين يريدون الضرر بالإسلام ولكنهم لم يستطيعوا مواجهته فدخلوا ودسوا هذه الأفكار السيئة على المسلمين. لأن كما تعلمون اليهود كانوا في المدينة وكانوا يطمعون أن يأتي النبي منهم كما يدعون، ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما قال الله عنهم كما يعرفون أبناءهم، لا شبهة ولا شك عندهم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بشر به في التوراة والإنجيل، ولكن حسدا وبغيا من أنفسهم حسدوه وأنكروه وقالوا ليس هذا هو النبي الذي جاء وصفه. لماذا؟ لأنهم يطمعون أن تكون السلطة لهم وأن تكون الأعمال لهم، ولهذا عجزوا عن مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. ونعرف على أنه أجلاهم من المدينة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأنه لا يجتمع دينان في المدينة في الجزيرة، ولهذا أخرجوا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الجزيرة. فهم ما زالوا يكيدون ويبيتون للإسلام من ذاك التاريخ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما أخبر الله عنهم في كتابه أنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، هذا سبيلهم. إذن هم لم يستطيعوا أن يواجهوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فدخلوا بهذه الأفكار على المسلمين، وأول من أنشأها وأحدثها يهودي ماكر اسمه عبد الله بن سبأ، هو الذي حرض على عثمان وهو الذي جمع الرعاة على عثمان حتى قتل مظلوما رضي الله عنه. إذن هذه الأفكار التي سبقت والتي يعتقدها الخوارج وكل جماعة يوجدون في العصر الحاضر يعتقدون تكفير المسلمين بارتكاب المعاصي، هذا هو مذهب الخوارج. يعني ليس معنى الخوارج هم عبد الله بن وهب الراسبي وأمثاله الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وماتوا، إنما القضية هي قضية فكر وقضية عقيدة. فإذا كان هذا الفكر وهذه العقيدة منتشرة بين الناس فكل واحد اعتقدها فهو خارجي، لأن عقيدته عقيدة الخوارج، ونحن ما نحاسب على الأشخاص وإنما نحاسب على الأفكار. إذن إذا وجدنا عدد من الناس ينحون هذا المنحى فعلينا أن نبتعد عنهم وأن نبين للآخرين على أن هؤلاء يريدون الشر بالإسلام والمسلمين، فينبغي التحذير منهم وبيان أن منهجهم فاسد، لأن هذا هو منهج الخوارج. وكما قلت لكم إذا لم يجلس طلاب العلم عند العلماء لا يمكن أن يفلحوا ولا يمكن أن ينصروا الإسلام، وإنما سيكون أمرهم بالعكس. فإذا عرفنا على أن جماعة يوعزون إلى شباب من الشباب الطيبين على أن العلماء كفار أو أن العلماء مداهنون، إذن حالوا بينهم وبين الأخذ عن العلماء. وقد شاع كثير بين طلاب العلم والحديث لطلاب العلم على أن كثير من العلماء لا يفقهون من أمور الشريعة الإسلامية إلا أحكام الحيض والنفاس، ولا يفهمون الأمور الواقعة التي تهم المسلمين. وكنت أنا أظن والله يعلم ذلك على أن هذه الفكرة جديدة وأنها ليست لها أصول عند أهل البدع والخرافات، وإنما ظنيت على أنها من الأشياء الجديدة في العصر الحاضر مع الحركات الإسلامية الموجودة في العالم. ولكن وجدت في الاعتصام للشاطبي في الجزء الثاني في صفحة 230 أن عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وطلاب العلم يعرفون عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، هؤلاء رؤوس المعتزلة الذين أحدثوا الاعتزال، والاعتزال يفهمه طلاب العلم. فهؤلاء المعتزلة عمرو بن عبيد وزميله واصل بن عطاء ماذا قالوا عن العلماء السابقين؟ ماذا قالوا عن علم ابن سيرين؟ قالوا أن علمه ما هو إلا خرقة حيض ملقاة. بل قال زعيم من زعماء هؤلاء الذين يريدون أن يصرفوا الناس عن العلم الصحيح عن الفقه في الدين، قالوا بهذا التعبير، وأنا أذكر لكم الآن الصفحة والجزء حتى تعودوا إليها. الاعتصام للشاطبي في الجزء الثاني صفحة 238. ماذا يقول هؤلاء؟ يقول عن علم أبي حنيفة رضي الله عنه وعن علم الشافعي رضي الله عنه ورحمهم جميعا، وهؤلاء هم الفقهاء العلماء. يقول أن فقه أبي حنيفة والشافعي لا يتجاوز سراويل امرأة. نفهم هذا الكلام طلاب العلم، سراويل امرأة ايش معنى؟ يقول أن فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي لا يتجاوز علم الحيض والنفاس. سراويل المرأة معناها الحائض أو النفس، فيقول الموجود في كتب هؤلاء لا يتجاوز سراويل امرأة. أنا لما وجدت هذا يعني عرفت على أن الكلام الموجود في الوقت الحاضر ما هو كلام جديد، إنما هذا كلام أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما لم يكن منه. فهذا كلام عمرو بن عبيد وهو معتزلي، وكذلك واصل بن عطاء وهو معتزلي، وكذلك زعماء المعتزلة يقولون عن فقه أبي حنيفة والشافعي لا يتجاوز فقههم سراويل امرأة. معناه الأحكام الشرعية، الجهاد، إقامة الحدود، الأخلاق، المعاملات، هذه كلها ما هي موجودة عند هؤلاء، لأنهم ما يفهمون منها شيء، وإنما يفهمون قضية الحيض والنفاس. قضية الحيض والنفاس ليست من الأمور السهلة، أحكام شرعية ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. فإذا لم يفهم حكم الحيض والنفاس أليست ستختلط الأنساب؟ طيب امرأة طلقت متى تتزوج؟ فإذا كان ما يفهم حكم الحيض والنفاس معناها اليوم الثاني تتزوج، ويمكن تتزوج وهي حامل لزوجها الأول فتختلط الأنساب. كذلك المواريث كيف تعرف إذا لم يعرف تعرف هذه الأحكام؟ أولا هذا ليس الغرض منه إلا الطعن في العلماء والتقليل من العلم. فإذا أخذنا بهذا المسلك وقلنا هؤلاء العلماء الكبار لا يفهمون إلا هذه الأحكام، معنى هذه الأحكام بسيطة، من يتعلمها النساء يتعلمن هذه الأحكام. إذن يجب على المسلم أن يتفقه في دينه، والله قال في كتابه كما سبق الحديث أو ذكر الآية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقال في الآية ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خير يفقهه في الدين. فالفقه في الدين لا يمكن أن نأخذه إلا عن العلماء الراسخين في العلم، ولا يمكن أن يكون الشباب هداهم الله، وكما قلت أنهم طيبون وفي حاجة للتوجيه والتعليم والإرشاد، يعني لا ينبغي أن ننفر في وجوههم ونقول أنتم على كذا وأنتم على كذا، بل يجب علينا أن نعلمهم وأن نبين لهم الطريق الصحيح، ويجب عليهم هم أن يكونوا عقلاء ويفهموا على أنه لا يمكن العلم يأتي هكذا، يعني ينزل على الإنسان وحي، ما في وحي، الوحي انقطع، إنما العلم بالتعلم، والعلم بالتعلم لا يكون إلا عن طريق العلماء. فيجب على طلاب العلم أن يذهبوا إلى العلماء ويتفقهوا على أيديهم، وإلا إذا ابتعدوا ضاعوا وظلوا وأظلوا وحدث لهم ما يسوءهم، ونحن لا نريد لهم مثل ذلك، إنما نريد لهم أن يكونوا شباب عاملين. واسمعوا لكلام عمر بن الخطاب حينما وصف زيد بن ثابت في غزوة اليمامة، حينما ارتد مسيلمة ادعى النبوة وارتد من ارتد معه، وحدثت المعركة بين المسلمين وبين هؤلاء المرتدين، وقتل في تلك المعركة أكثر من 70 من القراء، يعني حفاظ القرآن، وكانوا هم المجاهدون في سبيل الله. الصحابة رضوان الله عليهم حفاظ القرآن هم المجاهدون في سبيل الله، فقتل منهم حوالي 70. فهال هذا الأمر عمر بن الخطاب، وخشي أن يذهب بعض القرآن بذهاب حملته. القرآن هو الإسلام، إذا ذهب القرآن ذهب الإسلام. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بتفكيره وهو ملهم كما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال وافقت ربي في 3، حينما حدث ذلك جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين وقاله يا أمير المؤمنين أرى أن تجمع القرآن. القرآن مكتوب كله، يعني كتب القرآن كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن مجموعا في مصحف مثل هذا المصحف بين أيدينا، وإنما مكتوب عند فلان وعند فلان وعند فلان، يعني مجموع القرآن كله مكتوب لكنه لم يكن مجموعا في مكان واحد. فعمر الخطاب رضي الله عنه خشي على أن بعض الناس عنده شيء من القرآن فيقتل ولا يطلع عليه أحد، فطلب من أبي بكر أن يجمع القرآن. والصحابة رضوان الله عليهم لا يتجرؤون ولا يريدون أن يخالفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أبو بكر كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا لهذا، هذا فقه في الدين. أبو بكر رضي الله عنه يقول كيف أصنع شيء ما صنعه الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحافظون على كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وعملا، لا يخالفونه في شيء. ولكن هذا ليس فيه مخالفة لأن القرآن مكتوب. فعمر بن الخطاب قال له إن القرآن مكتوب، احنا ما نحدث شيء غير موجود، هذا المكتوب مفرق، بدل ما يكون عند فلان وفلان وفلان نجمعه ويكون في مكان واحد. فبعدما شرح له ذلك وبين له وجهة نظره، شرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر بن الخطاب. عند ذلك دعوا زيد وقالوا له أنا الآن أتحدث عن شيء من أجل الشباب. قالوا لزيد إنك شاب عاقل، اسمعوا الكلام، الحديث في صحيح البخاري في جمع القرآن، قالوا له إنك شاب عاقل اذهب فاجمع القرآن. شاب، الشباب فيه الفتوة والقوة، الشباب عندهم النشاط عندهم الحركة، ولكن العقل لابد منه، لأنه لو كان شاب بدون عقل يجيب مشاكل، أليس كذلك؟ فهم يصفونه بهذا الوصف، يقول شاب عاقل. انظروا الدليل على عقله، ماذا قال زيد؟ قال والله لو كلفوني بنقل أحد، هذا أحد أمامكم، لو كلفوني بنقل أحد لكان أخف علي أو أهون علي من تكليفهم لي بجمع القرآن. يعني مما يدل على عقله، يعني يعلم على أن جمع القرآن فيه مصير الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، فهذا دليل على عقله، يقول لو كلفوني بنقل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي من الأمر الذي كلفوني به وهو جمع القرآن. إذن الشاب يجب أن يكون عاقلا، فإذا كان عاقل هو الذي يستفيد، وهو الذي سيكون في المستقبل الشائب، هو الآن شاب ولكن في المستقبل سيكون هو الشيخ وهو العالم وهو الموجه، لكن لا يمكن أن يصل إلى هذا إلا إذا جلس عند العلماء أولا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على العلم وبين على أن طالب العلم له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولكن العلم لا بد أن يؤخذ بطريقه المشروع وهو عن طريق العلماء. إذن نعود إلى فكرة الخوارج، وأن من ارتكب ذنبا عندهم أصبح كافرا، هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وليس معنى هذا أن فيه إعطاء الفرصة للعصاة ونقول لهم اذهبوا ارتكبوا المعاصي وأمامكم الجنة، وإنما هذا حكم شرعي. من ارتكب معصية هو في خطر إلى أن يعاقب بقدر معصيته، والنار لا يقوى عليها أحد. هذه النار الموجودة في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم يوم القيامة. هذه النار الآن موجودة بين أيدينا، وأنت لا تستطيع أن تمد أصبعك إليها، ما تستطيع. هذه تضم إلى 69، وتكون نار يوم القيامة حرها شديد. هذا العاصي معرض للحساب والعقاب، من ارتكب معصية سواء زنا أو سرقة أو أي كبيرة من الكبائر فهو معرض إلى أن يعاقب، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. فهل تستطيع أيها المسلم أن تدخل إصبعك في هذه النار في الدنيا؟ كيف بتلك النار التي أنت معرض لها إذا ارتكبت هذه المعاصي؟ إذن أهل السنة والجماعة ما يقولون كما يدعي عليهم الخوارج وأمثالهم أنكم تقولون للناس روحوا اعملوا المعاصي والجنة أمامكم، ما قال لهم هذا أبدا، لكن قالوا على أن من ارتكب معصية وهو معرض لعقاب الله ولسخطه، ولكن إذا دخل النار لا يخلد فيها، بدليل الأحاديث الصحيحة الصريحة وقول الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكان في أواخر عهد الصحابة كما في صحيح مسلم، جاء 7 من العراق ممن يحملون هذا الفكر وأرادوا الحج وعازمون على أن يخرجوا على الحجاج في الكعبة ويقتلونهم، وقد حدث من الخوارج أنهم قتلوا الحجاج في الكعبة تقربا إلى الله كما يدعون. هؤلاء 7 دخلوا هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا وجابر بن عبد الله الصحابي الجليل يدرس عند سارية من السواري، فكان يتحدث في قضية الشفاعة، وأخبر على أن أناس يخرجون من النار بعد أن يسيروا مثل القراطيس، يعني تحرقهم النار إلى هذه الحالة ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. فالسبعة هؤلاء اختلفوا فيما بينهم، قالوا أترون أن الصحابي هذا الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب على الرسول؟ لأنهم عندهم من دخل النار ما يخرج منها، النار من ارتكب كبيرة لابد أن يدخل النار، ومن دخل النار لا يخرج منها، ما في أحاديث شفاعة عندهم. الشفاعة الأحاديث موجودة في الصحيحين لا يقولون بأحاديث الشفاعة، لا هم ولا المعتزلة. فاختلفوا، فاتفق 6 منهم على أن هذا الرجل صادق ولا بد أن يؤخذ بكلامه، وبقي واحد بقي على فكره. 6 كلهم هداهم الله ورجعوا إلى الحق، وهذا 7 ذهب إلى مكة، وبعد أن انتهى الحج أخذ سيفه وخرج على المسلمين. الشاهد أن هذه الأفكار مخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله إن شاء الله تبارك وتعالى عاقبهم بقدر ذنوبهم، وكما قلنا ليس لنا استطاعة على النار ولو للحظة بسيطة. إذن أهل السنة يحذرون من جميع المعاصي، ويقولون لا ينبغي للمسلم أن يقدم على معصية، ولكن إذا وقع في معصية عليه أن يتوب توبة إلى الله وأن يعود إليه، ولكن إذا مات على معصيته تلك فليس يخلد في النار، وإنما هو معرض للعقاب بالنار. إذن كل فكرة نسمعها الآن أو يعتنقها إنسان أو يكتبها في كتابه أو في بحثه أو ينشرها ويدعي على أن من ارتكب الكبيرة من زنا وسرقة وغيرها من الكبائر أنه كافر، نقول هذا الفكر فكر الخوارج. المعتزلة مثل الخوارج، إنما يختلفون عنهم في حكم في الدنيا على مرتكب الكبيرة. عندهم مرتكب الكبيرة يقولون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، يسمونه في منزلة بين المنزلتين. وللمعتزلة خمسة أصول سموها توحيدا، هذه الأصول هي مخالفة للتوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوحيد الذي في الكتاب والسنة. فمن توحيدهم نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، فيقول الله لا يوصف بصفة. لماذا يقولون هكذا؟ يقولون لو وصفناه بصفة فنحن نشبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. نقول القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن ليس ما أثبت الله لنفسه في كتاب أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. فالله وصف نفسه بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والرحمة، إذن نحن نصف الله بما وصف به نفسه ولا نشبهه بخلقه، لأن التشبيه كفر. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ذكرت للإخوة في درس مضى صفة السمع والبصر، بحيث يتضح منها أنه لا مشابهة بين الخالق والمخلوق مطلقا، وذلك في قصة خولة حينما ظهر منها زوجها أوس، كما في قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. خولة رضي الله عنها صحابية، وزوجه أوس صحابي، وكان معلوما في الجاهلية على أن من قال لزوجته هي عليه كظهر أمه، يعني شبه بإحدى محارمه، تحرم عليه. كان هذا الحكم معروف في الجاهلية، ولكن حينما حدث من هذا الرجل مظاهرته لزوجته إلى تلك اللحظة لم ينزل حكم شرعي من السماء، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو وتقول له إنني نثرت بطني له فأصبح لي منه أولاد، يعني كناية، قولها نثرت بطني يعني كناية عن الأولاد. تقول في شكواها إن ضممتهم إليه ضاعوا، يعني هؤلاء الأولاد الأطفال الصغار إلو ضممتهم إليه، يعني أخذهم أبوهم، يضيعون، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا. فالتربية من طبيعة النساء ومن وظائف النساء، ووظيفة المرأة في بيتها كبيرة جدا، أكثر من وظيفة الرجل في العمل في الخارج. ولكن الأمور انعكست في آخر الزمن، حيث أصبحت المرأة تريد أن تعمل وتترك الأولاد، وربما الأب هو يربيهم. فخولة تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، يعني الأطفال حينما يمرضون، حينما يستخذ ثيابهم، حينما يحدث منهم ما يحدث من العذرة والحاجات التي تحتاج إلى تنظيف، الرجل ما يقدر يعمل هذا، وكلكم الظاهر أنكم كلكم مزوجون وعندكم أبناء، كل واحد عنده أولاد لا يستطيع أن يربيهم، وإنما المرأة هي التي تستطيع أن تربي. ولهذا تقول إن ضممتم إليه ضاعوا، ثم تقول وإن ضممتم إلي جاعوا، يعني إن أخذتهم إلي أنا فأنا فقيرة عاجزة لا أستطيع أن أكسب المال حتى أنفق عليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لها؟ الرسول لا ينطق عن الهوى. في تلك اللحظة لم ينزل عليه الحكم في الظهار، فيقول لها لا شيء لك عندي، وهي تشكو. ونسمع للفظ الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادل المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تشتكي ضعفها، والله يسمع تحاوركما، محاورة. المحاورة دائما يكون بالكلام الذي لا رفع صوت فيه، وإنما هو كلام بين اثنين. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كنت في جانب من الحجرة وكان يخفى علي بعض كلامها. الحجرة كما تعرفون، ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة يمكن 4 متر في 4 متر، هذه الحجر كلها 9 حجر لزوجاته صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول هذا القول، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن أين المشابهة بين سمع المخلوق والخالق؟ عائشة في جانب الحجرة ما تسمع بعض الكلام، والله سمع ذلك الكلام من فوق سبع سماوات. ثم نزل الفرج، نقرأ الآية، الآيات الواردة نزل فيها حكم الظهار. الشاهد من هذا على أن هؤلاء المعتزلة ومن يسلك مسلكهم ويقولون لا نثبت لله هذه الصفات لأن لو أثبتناها فقد شبهنا الله بخلقه، هؤلاء جهال لا يعرفون من صفات الله إلا ما عرفوه من صفات المخلوقين، فشبهوا في أذهانهم أولا ثم انتقلوا وعطلوا ثانيا. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهذه الآية صريحة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويكفي طالب العلم أن يأخذ هذه الآية في جميع الصفات التي وردت في كتاب الله، نثبتها لله كما أثبتها لنفسه على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان يسمع من فوق سبع سماوات ذلك الكلام الخفي الذي خفي على عائشة رضي الله عنها، فهل هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق كما يقول المعتزلة؟ إذا لا مشابهة بين الخالق والمخلوق، فالله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء. إذا من كلام المعتزلة حينما قالوا في مرتكب المعصية أنه في منزلة بين المنزلتين، قالوا في الدنيا يعامل معاملة المسلم، يعني يغسل إذا مات ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. إذن حكم في الدنيا هكذا. طيب نقول حكم في الآخرة ما هو؟ قالوا حكم في الآخرة مخلد في النار لأنه ارتكب معصية، ارتكب كبيرة، زنى أو سرق أو شرب خمر. ما دليلكم على هذا؟ ليس عندهم دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما عندهم أصل من أصولهم سموه دينا وقالوا بإنفاذ الوعيد، يعني يجب على الله تبارك وتعالى إذا توعد على معصية بالنار أن يدخل صاحبها النار، هذه المعاصي متوعد عليها بالنار. إذن عندهم من ارتكب كبيرة يجب على الله وجوبا أن يدخله النار، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء مطلقا، وإنما هو يتفضل على عباده. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لن يدخل أحدكم بعمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله برحمة منه. الأسباب موجودة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذه أسباب لا بد من العمل، من العمل الصالح الذي يدخل به الجنة، لكن هذا العمل ليس هو الذي يدخلنا الجنة. لماذا؟ لأنه لو حسب الإنسان على نعمة واحدة من نعم الله لما قامت أعماله كلها في حياته شيئا. لو حسبت على نعمة البصر، فهل عبادتك التي قدمتها لله تبارك وتعالى تقوم مقام هذه النعمة؟ لا يمكن أن تقوم مقام هذه النعمة. إذن كلنا ندخل الجنة بفضل الله ورحمته، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك شكر الله على ذلك الغفران فقام حتى تورمت قدماه. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون يجب على المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة وأن يكثر من الطاعات وأن يتجنب المعاصي حتى يكون عمله هذا سببا لدخول الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قام الليل حتى تورمت قدماه. ماذا قالت له عائشة رضي الله عنها؟ قالت له لماذا تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني نحن الآن نعلم على أن ذنوبنا مغفورة، ما احنا عاملين شيء، نرتاح خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم على أن ذنبه مغفور، لكن يقول في كلامه ورده على عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن ما معنى الشكر أيها الإخوة؟ معنى الشكر ما هو؟ الإنسان إذا كان عنده مال يقول الحمد لله، هذا شكر وثناء على الله تبارك وتعالى، لكن هذا ما يكفي. يعني المال الذي عندك عليك أن تنفق منه، عليك أن تتصدق، عليك أن تخرج الزكوات، عليك أن تنفق. إذن هذا الشكر من المال، أن تبذل هذا المال في وجوه الخير. طيب أنت قوي، أعطاك الله الصحة، ممكن تحمل يعني 100 كيلو من الأثقال هذه، ما يكتبه الحمد لله خلاص، إنما هذه الصحة التي منحك الله إياها تساعد الضعفاء المحتاجين الذين لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من الأمور التي أجر عليها الإنسان أن يعين ضعيفا، أن يحمل له متاعه على راحلته. فأنت شكرك لهذه الصحة أن تبذل منها المساعدة للآخرين. إذن كل شيء بحسبه، والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ما يبخل الإنسان ويقول الحمد لله ويكفي، لا، لابد أن نعمل بالشكر كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن شكره لله حينما غفر له ذنوبه ماذا عمل؟ أكثر من الطاعات، فصار يقوم الليل حتى قدما تورمت من القيام في الليل. إذن هذا معنى الشكر على طاعة الله تبارك وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة لا يقولون أنك يا مسلم ما دمت مسلم وموحد ارتكب المعاصي والجنة أمامك، ما يقولون له هذا أبدا، بل يحذرونه من تلك المعاصي وأن لا يرتكبها، وأن يبتعد عنها ابتعادا كليا، ويعمل الطاعات ويكثر منها ويتوكل على الله، لأنه لن يدخل الجنة إلا برحمة الله وفضله. إذن هؤلاء المعتزلة قالوا بقول الخوارج، قالوا إنفاذ الوعيد. أيش الوعيد؟ توعد الله على معصية بالنار، يقول يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار يخرج؟ لا، ما في أحاديث شفاعة، يعني أحاديث الشفاعة الموجودة في الصحيحين ينكرونها. الرسول يقول شفاعتي لأهل كبائر من أمتي، هم عندهم يجب على أن يدخله النار، وإذا دخل النار ما يخرج منها. إذن هذه قاعدة فاسدة مخالفة لمن أهل الكتاب والسنة، لأهل السنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرسول يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والرسول أخبر كما في الصحيحين على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن النار سيدخلها العصاة، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين يريد الله أن يعاقبهم بقدر ذنوبهم، ولكن مآلهم أنهم يخرجون من النار. لو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان فسيخرج من النار، لكن كما قلت يجب علينا أن نحذر الأسباب التي تدخلنا النار، لأن لا نستطيع على النار ولا نقوى عليها ولو لحظة بسيطة. إذن أصحاب البدع والأهواء، من علق في قلبه تلك البدعة وأشربها، هؤلاء هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الأحاديث أن أصحاب البدع توبتهم صعبة، فهؤلاء المعتزلة لا يستطيعون أن يعودوا عن هذه الفكرة. وكذلك من عقائدهم القدر. القدر يقولون على أن الإنسان يخلق فعله، يعني ارتكب معصية، إنسان زنى أو سرق أو قتل، فيقولون هذا عمله من نفسه، وأن الله تبارك وتعالى ما قدر عليه هذا. وهذا من الغلط المخالف للكتاب والسنة، لأن من أصولهم الفاسدة، عندهم 5 أصول المعتزلة كلها مخالفة لمن أهل السنة والجماعة، ويسموها توحيدا. من عقائدهم القدر. القدر معناه أن الإنسان يخلق فعله، يعني الإنسان إذا ارتكب معصية يقول هو الذي خلقها، وهذا مخالف لما في كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، ويقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكل شيء يكون في هذا الكون لا يمكن أن يكون من الإنسان، وأن الله تبارك وتعالى لا يريده، وأن العبد يريد شيئا ثم تنفذ إرادة العبد ولا تنفذ إرادة الله. هذا مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن هذا العمل الذي ترتكبه أنت الذي فعلته، وأنت الذي تعمله، وأنت الذي تعاقب عليه لأنك باشرته بنفسك، والله تبارك وتعالى منحك القدرة وأعطاك الاختيار وبين لك طريق الخير وطريق الشر. الإنسان يعقل يفهم أن هذه نار وهذا ماء، يفهم أن هذه النار إذا أدخلها حرقته، إذن أنت عندك عقل، فالله أعطاك العقل لتميز به. ولهذا لا يكلف الإنسان إلا إذا كان عاقلا، المجنون القلم مرفوع عنه. إذن العاقل هو الذي يميز بين الخير والشر، والتمييز بين الخير والشر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت تقدم على المعصية وأنت تعرفها أنها معصية، وتعمل الخير وتعلم أنه خير. ليس معناه حينما تعمل المعصية عملتها وأن الله لا يريدها منك قدرا وكونا وأنت الذي أردتها ونفذتها. الله تبارك وتعالى لا يرضاها ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يريد منهم أن يعملوا المعاصي، لا يرضى لهم ذلك، ولكن إذا قدر عليهم كونا فلا بد أن يعملوا ذلك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون شيئا إلا إذا شاءه الله. لا يمكن أن تشاء شيئا والله لا يشاءه وتنفذ مشيئتك ولا تنفذ مشيئة الله، هذا لا يمكن. ولهذا من القصص العجيبة التي يذكرونها على أن أصحاب هذه العقيدة الفاسدة، رجل سرقت حماره من أهل هذه العقيدة الفاسدة، فجاء إلى معلم في المسجد مدرس، فقال له يا هذا أدعو الله أن أعيد إلي حماري لأن حماري سرقت. ماذا قال هذا المعتزلي صاحب هذه الفكرة السيئة؟ قال اللهم إن حماره سرقت ولم ترد سرقتها، حماره سرقت ولم ترد سرقتها. ماذا قال له هذا البدوي بفطرته؟ قال بالله لما كففت عن دعائك هذا الظالم، إذا كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد. يعني مدام أخذت غصبا عنه وهو لا يريد ذلك فقد يريد إعادتها ولا تعود. فهذه عقيدة فاسدة حتى الفطر لا تقبلها. يقول اللهم إن حمارها سرقت ولم تشأ سرقتها، قالوا أكفف عن دعائك هذا الظالم، إذا كانت سرقت وما شاء سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد. معناها أنها أخذت بالغصب، والله تبارك وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهي عقيدة فاسدة مخالفة للكتاب وللسنة وللفطر، يعني الفطرة البشرية لا تقبل مثل هذه العقيدة الفاسدة. ومن عقائدهم الفاسدة الجبر، يقول الإنسان مجبور على هذه الأعمال وأنه يعني يتحرك في هذه الأعمال مثل ما يأتي الهوى يحرك الشجرة. يعني أنت مثلا ترتكب الزنا، القتل، جميع المعاصي وأنت ليس لك فيها أي اختيار، وإنما أنت مجبور على عملها، وهذا كلام فاسد، كلام فاسد. الإنسان يعمل باختياره. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على هؤلاء القدرية، يقول لو جئت إلى هذا الشخص الذي يقول بالجبر وجئت وضربته وقلت له أنا مجبور، ما يرضى إلا أن ينتصر منك، ما يرضى. حتى الأطفال الصغار الآن كما نعرف يتضاربون على اللعب، ما أحد يقبل من أحد، كل واحد بفطرته على أن هذا الشيء هذا الحق له. وهو يقول لو جئت إلى الذي يعتقد هذه العقيدة وضربته وقلت له أنا مجبور، ماذا يقول لك؟ ما يقبل منك وإن كان يعتقد هذه العقيدة، لأن الفطرة لا تقبل هذا. وقضية الجبر هذه هي قضاء على الشريعة الإسلامية بكاملها، بمعنى أن من سرق وأردت أن تقيم عليه الحد فيقول لك أنا مجبور، كيف تقطع يدي وأنا مجبور؟ ويحكون حكاية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن رجلا سرق جملا وجاء ليقيم عليه الحد فادعى على أنه مجبور، يقول أنا مجبور، فقال له وأنا مجبور أقطع يدك، يعني أنت مجبور أنك تسرق كما تدعي وأنا مجبور أن أقطع يدك، لأن الله تبارك وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذه الفكرة ومنتشرة بين كثير من الناس معناها أنها القضاء على الحدود وعلى الشريعة الإسلامية، يعني اسرق واقتل واعمل وقل أنا مجبور، معناه لا يقام على الحد عليك لأنك مجبور. فالشاهد أن عقائد هؤلاء عقائد فاسدة مخالفة للكتاب والسنة. أصحاب هذه العقائد الفاسدة الذين أشربت قلوبهم هؤلاء هم الذين لا يرجعون، لا يرجعون عنها. لماذا؟ لأنهم اعتقدوها دينا. أما الشخص الذي دخل في البدعة مع جماعة من الجماعات لبسوا عليه وظل عن هذه البدعة أنها دين، وبعد فترة تبين له من الآخرين على أن هذا العمل ضلال وهذا مخالف، فمثل هؤلاء يرجعون عن بدعهم. ولكن صاحب البدعة الذي توبته صعبة جدا هو الذي يعتقد أن هذه البدعة دينا، هو يتدين بها. الحديث الآخر، الحديث الخامس، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة حين تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية حينما تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر على أن هؤلاء أصحاب الزيغ الذين تزيغ قلوبهم هم الذين يتبعون المتشابه. ومن هؤلاء الذين صار الحديث عنهم من خوارج ومعتزلة، فهؤلاء لم يفهموا كما قلنا تلك النصوص الفهم الصحيح، لأنهم لم يأتوا إلى الصحابة حتى يتعلموا عليهم. ومثلهم جميع أصحاب الفرق والطوائف الذين تركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذهبوا إلى المتشابه من كتاب الله. الله يقول في كتابه، يعني هناك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه. المحكم من كتاب الله تبارك وتعالى هو الحلال والحرام والتوحيد والعقائد وكل ما جاء في كتاب الله من هذه الأحكام البينة الواضحة المحكمة غير المنسوخة. فكل واحد يقرأ القرآن يجد فيه هذه الأوامر والنواهي، فهذه الآيات كلها محكمة. هناك آيات متشابهة، متشابهة يمثلون لها بالآيات المنسوخة أو بالحروف المقطعة أو بالأمثال أو بالأقسام، يعني الآيات التي ليس حكمها واضح ولكن توضحها آيات أخرى. والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه أنه أنزل على رسوله الذكر ليبين للناس تلك الأمور المتشابهة، تلك الأحكام المتشابهة، تلك الآيات المتشابهة. أنا ذكرت لكم في درس مضى على أن هناك آيات عامة فيها ذكر حكم عام، هذا الحكم العام لا توضحه إلا السنة. ومن أمثلتها التي ذكرناها إقام الصلاة، فالله تبارك وتعالى قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإقامة الصلاة إذا بقينا على ما جاء في القرآن لا نفهم منها إلا الدعاء، لكن إذا رجعنا للسنة وجدنا هذه الصلاة التي نصليها في اليوم 5 مرات غير النوافل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وضحها وبينها للناس بركوعها وسجودها وشروطها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الأشياء العامة في القرآن وضحتها السنة، وقلنا على أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى لنبيه، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومثلها الزكاة، ومثلها أعمال الحج، وكل الأحكام الشرعية التي غير واضحة. لكن قضية الحلال والحرام أمور واضحة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فمثلا في الدماء، كل واحد يعلم على أن المسلم على المسلم حرام، حرام دمه وماله وعرضه. إذن هذا واضح في كتاب الله، لا يجوز لك أن تعتدي على الإنسان لا بيدك ولا بلسانك. سبق لنا الحديث البارحة